بارك الله فيها العبرة بالمشقة، فإذا وجدت المشقة جاز الجمع. أما لو فرضنا أن هؤلاء في مكان لا يخرجون منه إلا بعد صلاة العصر، ولا يحوجهم دخول وقت العصر إلى الخروج، فهؤلاء لا يجوز لهم الجمع، لأنهم كالذين يصلون في بيوتهم. نعم. خاص بمن يلحقه مشقة. جعله يعود إلى التمتيع، إلى المصدر المفهوم من قوله متعنا، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل المستفاد من قوله اعدلوا. وما نجعله وارث منا أي يجعله يبقى إلى ما إلى موته. نعم. بارك الله فيك. كانكم تهيسوا. نعم. لا يجوز ذلك إلا إذا كان مجرد لون فقط، يعني ليس قشرا على الإناء فلا بأس، ومع هذا فإننا ننصح بعدمه، لأن هذا مبالغة في الشرف، ولأنه قد يراه أحد فيقتدي به إن كان قدوة، أو يقع في عرض إن كان غير قدوة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج. من الذي راجع الران؟ قال الحقيقة يا شيخ أنها ابن منظور في لسان العرب لم يتكلم عليها، وإنما قال في الجملة فإن الران هو ما علاك وغطاك. نعيش ما علاك وغطاك، ولم يزد على هذا. والقاموس القاموس لم أرجع إليه. إذا سن ناقش أحد يا فؤاد ما تكلموا أنت، أنت ما وكل إليك الأمر، وأيضا تعديك على هذا مو صحيح. بعدين نتكلم مع واحد. نعم. أنا القاموس لم أرجع إليه. لم أرجع إلى القاموس. طيب كلام الفقهاء. الفقهاء في كتب الفقه يعني. إيه شرحنا شرح المنتهى. لا أنا ما رجعت إلى كتب اللغة، لأن ابن منظور يضم 5 كتب من كتب اللغة. لكن ربما يكون الفقهاء عندهم معنى غير اللغة العلم. مثل هذه. طلع عليه أول ما يطلع عليه كتب الفقهاء وشرح المفهوم. نعم فؤاد. ها معذور. يعني أطول من الخف كأنه يعني له سياق ذا. العقد هنا. ها؟ ظاهر زاد الطين بله. يحتاج إلى تحقيق. هذا كمل ذاك الله فيه. شو الكلام الفقهاء عليه؟ لكن الظاهر بمعنى. معنى هذا أعيد السبور. لكن أطول موضوع. ها ايش؟ ايه؟ اي نعم. من كعب الى الركبه يعني من جلد او شبهه. على كل حال الان فؤاد ما دام بدا في الموضوع يهمني ان شاء الله. نعم. ويحرم على المحرم لبس الخفين للصبر، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا يقطعهما ولا فداء عليه لحديث ابن عباس وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن فعل افتدى، لأن في حديث ابن عمر زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. وإن لبس خفا مقطوعا الصحيح الأول، الصحيح أنه إذا لم يجد النعلين فليلبس خفين ولا يقطعه، وعلى هذا فيكون الأمر في القطع منسوخ. ووجه النسخ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر هذا القيد في عرفة، وإنما ذكره في المدينة قبل أن يخرج. والناس في عرفة أكثر منهم في المدينة، وإذا كان يخاطب الأكثر ولم يأمر بالقطع دل هذا على أن الله خفف عن العباد ونسخ الأمر بالقطع. وإلا فلو كان القطع واجبا لبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة في الجمع الأكثر، وهو جمع يوم عرفة. وهذا القول هو الراجح أنه لا علاقة، كما أن في القطع أيضا إراعة لماليتهما، لكن لو ثبت وجوب القطع لقلنا هذه الإضاعة ليست إضاعة في الوقت، لأنها جاءت امتثالا للأمر. نعم. وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه. وقولك إن فعل فدع، هذا بناء على أن جميع محظورات الإحرام ما عدا عقد النكاح فيها فدية. وقد سبق لنا أن الذي ينبغي أن لا نلزم المسلمين بالفدية إلا فيما دل عليه الدليل. نعم. وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر، وليس له لبس الجمجم ولا ركة. نعم. إذا لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لبس الخف إلا عند عدم النعل. وقال بعض العلماء إن له أن يلبس الخف المقطوع، لأن الذي ليس له ساق وهو نازل عن الكعبين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه من قبل لأنه كالنعل، لما قلت صار كالنعل، ولكن الأقرب لفظ الحديث أنه لا يجوز. وليس له لبس الجمجم ولا لكة في ظاهر كلام أحمد، لأنه في معنى الخف المقطوع، لأنه في معنى الخف المقطوع. طيب، أجمجم ولا لك هذه عليك؟ طيب. نعم؟ لا إن شاء الله. هذا عارف ربما تراجع كلام الفقهاء، وربما أيضا المنجد يمكن تتكلم عليه. نعم. نوع من الأفئة إيش؟ ولا لك لا لك سهل أن نقول كلها نوع من الأحدي ونمشي. نعم.

طيب تفضل. ما حكم لبس النساء للسروال اذا كان فضفاضا لا يصف لا وسميكا فضفاضا لا يصف وسميكا لا يشف وعليك قميص كذلك يغطي ملامح الجسم من الاعلى؟ يعني في حال الاحرام قصدك؟ لا عادي اذا كان بين النساء. لا بأس ما دام عليه قميص يستره ولا تبدو كل بذل على حدة فلا بأس. هذا وصف، هذا وصف الله المعتاد. لا لا ينزل إلى غطبة أو أسفل. وإذا كان فوق غطبة ولكن السروال واسع جدا. والله ما نرى هذا، إن هذا يشبه لباس الرجال. من فضلك اقلب الشريط. السؤال ما نرى هذا، من هذا يشكي لباس الرجال. ما حكم القول الا تخاف من الله ورسوله او الا تستحي من الله ورسوله من رسوله؟ نعم الظاهر أنه لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يمكن أن يستحي منه ولا يخاف منه، إلا على قول من يقول إن الأعمال معروضة تعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن صح ذلك صح أن يقال ألا تستحي من الرسول. الله لا يحضرني الآن صحته، فصحته لا تحضرني الآن، ولكن الشيء المتأكد أو المؤكد هو أن تقول ألا تستحي من الله ألا تخاف الله. وكذلك أيضا مسألة الخوف لا يجوز أن تقول ألا تخاف من الله ورسوله، هذا محرم على كل حال، هذا كلام الحياء. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. في حر ما يا عبد الرحمن حرك المكيف. انتهى ولا سؤال؟ غدا ان شاء الله. لا مو غدا، دور الليل بيت الاحد الاخر نبدا. الزمزم واللقطة تجيتها موجودة، هذه هذه موجودة. الزمزم قالها في كتاب العروس، والزمزم بالضم للمداس ليس بعربي بل هو معرب للمداس للمداس. أما اللالكة بس اي نعم. فقال في تاج العروس، واللكوك بالضم هو اللوك الذي يلبس في الرجل عامية. هو اللوك. اللوك. اللوك الذي يلبس في الرجل عامية. قال نبات يصبغ به، وقال ليس صبغ أحمر يصبغ به جلود البقر وهو معرف، وفي بعض النسخ وهو معروف، وفي السحاح شيء أحمر يصبغ به جلود المعز وغيره، زاد غيره للصفات وغيرها. ولعل المراد ما ذكره الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في تعليقه على المغني، حيث قال واللالك النعال المصبوغة من الجلد المدبوغ. يمكن بالأحمر وكامل أول من زمان توجد هذا النوع من الخفاف، إذا مفتوح أكثر ظهر القدم مفتوح وخلفه مدور عليه أحمد. يمكن هذا على كل حال هي نوع من الخفاء. والران، الران هذا قال في تاج العروس، والران كالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف.

تفضل. نعم نعم لم يحكم على الحلال. نعم هل هذا معنى أنه يحكم على المحرم الذي لم يشارك في الصيد؟ إذا كان الصائد حلال هذه الجمل كلها تحتاج إلى تقريب للطلبة إن شاء الله غدا نحررها إن شاء الله. شيخنا بالنسبة للصابون هناك ثلاثة أنواع من الصابون. نعم ليس في رأينا إطلاقا ونوع هو المعروف المتداول في السوق الذي فيه عطر بسيط يعني يعرف في اليد ولكن لا يلبس ان يجوز. نعم. وهناك النوع الذي هو عطر في ذاته يعني يبقى العطر في الجسم. فالنوع الثاني الذي حفظه الله الذي هو المتداول في السوق الان هل يجوز استعمال الذي فيه طيب يعني شيء بسيط ويعرف لمده 6 دقائق؟ الظاهر ان هذا لا باس به لان هذا مجرد يعني نكهه رائحه طيبه وإن ترك وتورعا فهو حسن. هذا المعنى الذي يقال أنه معجون معجون إيش؟ حق الأسنان؟ يا ظهر ما في طيب حق الأسنان ما أظن في طيب. ها؟ شيخنا الصابون الناعم الذي يستخدم في غسيل الملابس الأخوان كأنهم يشيرون إلى أنه في طيب. ها؟ أنا الظاهر أنه لا الظاهر ما نريد فيه المعجون. نعم لا ذكرت سؤالا ذكرت سؤال ذلك. ذكرت الصابون الناعم الحادي. ذكرت الصابون الناعم. نعم. ما في طيب. يعني ليس فيه إن شاء الله. وإن تدوى عليه معطر لكن لا أجده معطر. يا أظن هذه دعاية والله أعلم. إذا قصد بذلك التعبد فهو بدعة وإن قصد بذلك الاستعانة كما يفعل بعض الناس لا يستطيع يقرأ ويستمر إلا بهز رأسه أو صدره فلا بأس به. إذا كانوا يعلمون أنهم لا يمكن أن يصلوا الجمعة فإنه لا يحل لهم ذلك وأما إذا كان يمكن أن يصلوا الجمعة فلا بأس أما الأول فلأنه علم أنهم بعملهم هذا يسقطون واجبا عليه وهذا لا يجوز. الواجب على رئيس النوبة أن يطلب من المسؤولين الذين فوقه أن يسمح للعمال بصلاة الجمعة في أقرب مسجد لهم ويكون السماح من أذان السماح من الأذان. نعم Thank you.